الحمد لله الذي شرع لقاصديه أقرب طريق، وجمع لعابديه أسباب التوفيق، وبوأ خليله إبراهيم عليه السلام مكان البيت العتيق، وقال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار وعلى جميع أتباعه من غير المهاجرين والأنصار. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال القائل في محمد صلى الله عليه وسلم: يا من سموت تكرما كالشمس في كبد السماء، فالله في عليائه صلى عليك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لا، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وفي رواية قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فالله سبحانه أوجب الحج على المستطيع مرة في العمر لمن توفرت فيه الشروط ولم يمنعه أي مانع، ومن تركه وهو قادر عليه، عنده استطاعة بالزاد والراحلة، ويستطيع المشي والتحمل والركوب والسفر، فمن تركه وهو قادر عليه فهو على خطر عظيم، مصداقا لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد شدد القول في تارك الحج من غير عذر الإمام عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر وابن عباس وعدد من الصحابة، حتى إن بعضهم أخرجه من الدين من كان قادرًا على الحج ومستطيع وليس عنده موانع، ويترك الحج ويموت ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، كما قال عمر. قد يؤخره البعض لأجل النزهة أو تتبع الربيع أو طلعات الربيع أو التمتع بالإجازة أو الضرب في الأرض للسياحة، وبعضهم متنقل في البلاد ورحال ويدفع الأموال، وإذا عرض عليه الحج توانى. الله غفور رحيم، لكن ليعلم أن الله شديد العقاب. وقد فرض الله عز وجل الحج في السنة 9 من الهجرة، وقد ذهب بعض أهل العلم أن من مات وقد وجب عليه الحج وكان مفرطا وليس عنده مانع لم يمنعه أي عارض وانطبقت فيه الشروط ومات، فإنه لا يحج عنه، بل يبقى في ذمته، يقابل الله عز وجل بدون حج، لأنه هو لم يحسن إلى نفسه، فكيف يحسن الناس إليه؟ مثل من كان يترك الزكاة في حياته ثم إذا مات لا يجب على ورثته أن يدفعوا الزكاة عنه، وهذه كتلك. فمن مات وهو مفرط فإنه لا يحج عنه، لا من ماله ولا تبرعًا، فينتقل جميع ماله إلى الورثة، وهو يقابل الله عز وجل بهذا الجرم العظيم. لا نتكلم عن أحكام الحج ولا شروطه ولا أركانه، لكن سأتناول بعض أسرار الحج وحكمه، ومن تأملها وهو حاج وهو متنقل بين المناسك حصل له التأثر والتدبر والانتفاع، ليعلم أن الله عز وجل ما أوجب هذا الحج إلا لحكمة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. يقول الله سبحانه عن الحج: ليشهدوا منافع لهم. فمن منافع الحج: الأمر الأول، قام حج بيت الله الحرام على التوحيد، خلافا لمن قال من المستشرقين ومن تبعهم من بعض الكتاب إلى أن الحج إنما هو بقايا وثنية وتعظيم آثار وتعظيم حجارة أو تعظيم أحجار. فالله عز وجل أقام بيته المعظم على التوحيد، ففي سورة الحج وفي آيات الحج ركزت على التوحيد وأهميته وفضله والتحذير من الشرك وأهله، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ركب راحلته أهل بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك. فدل على أن التلبية هي التوحيد، وأنها خلافاً لما يقوله المشركون: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه هو ما ملك. وجميع الأعمال في الحج قائمة على التوحيد وتعظيم الله سبحانه وإفراده بالعبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج وهو قادر في السنة التاسعة بعدما فرض، لأن في مكة مشركون، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتحمل أن يرى المشركين فلم يحج إلا في السنة العاشرة. وكيف يتصور أن مسلما جاء من بلاد بعيدة، أن حاجا جاء من بلاد بعيدة ثم يدعو غير الله وهو حاج، يقول: لبيك اللهم لبيك، اغفر لي يا فلان. حتى إن أحد العلماء يقول: سمعت أحد الحجاج يقول وهو يطوف: يا أبا عبد الله، أتينا حرمك، نريد كرمك فاغفر لنا. ينادي أبا عبد الله لينفعه أبو عبد الله. والله عز وجل يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أعوذ بالله، نعوذ بالله من الشرك. يستهزئ بالله ويحتقر الله عز وجل في بيته، يدعو غير الله في بيته المعظم عند الكعبة: يا أبا عبد الله، أتينا حرمك وثقنا بكرمك فاغفر لنا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لو كان أبو عبد الله أو عبد القادر الجيلاني أو أبا بكر وعمر والحسن والحسين أو النبي عليه الصلاة والسلام يملكون ضرا أو نفعا دون الله ما كانوا ماتوا وما قتلوا. فعلى المسلم أن يصحح عقيدته، أن يصحح توحيده وإيمانه بالله، وأن لا يضرب في الأرض ولا يسافر ولا يأتي لمكة ثم يذهب عمله هباء منثورا، لأن دعاء غير الله شرك، شرك أكبر صاحبه خالد مخلد في النار. ولا أحد يجهل من المسلمين والعرب، بل حتى عند اليهود والنصارى لا يجهلون أن دعاء غير الله شرك. فيه من النصارى من لا يعتقدون عقيدة التثليث. ثانيا من أسرار الحج تعظيم المشاعر والبلد الحرام، ومن عظمه الله عز وجل ورفعه فلا يمكن أن يضعه أحد. مكة ليست متميزة بالربيع والأنهار والأمطار وأنه بلد سياحي، ميزها الله عز وجل بتعظيمه لها وتعظيم الله عز وجل لإبراهيم. فهذه البقاع ما اختارها الله، لأجل الطبيعة أو الزراعة وكثرة الأمطار، ومع أنها بواد غير ذي زرع، إلا أن الله عز وجل جمع لها الثمرات والخيرات، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وجعله الله حرما آمنا. فالذي يعظمه الله لا يمكن أن يحتقره أحد، ومن يهن الله فما له من مكرم، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثالثا، تذكير الناس بإبراهيم الذي وفى، وبإسماعيل، وبأمه، فأعمال الحج مأخوذة عن إبراهيم عليه السلام وعن نبينا عليه السلام. رابعا، من أسرار الحج الذل والانكسار لله الجبار، وخلع الملابس، والتواضع بكشف الرؤوس، والطأطأة لله عز وجل، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم. قد يتواضع بعض البشر للملوك وللرؤساء وللأولياء وللمقبورين وللقبور، يزحفون زحفا لأجل الوصول إليها، أو يحلقون رؤوسهم، أو يطوفون بالقبور، لكن التعظيم الذي جعله الله عز وجل هيبة في القلوب، وهو فطرة في المسلمين وفي الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إلى مكة. يقول عبد الله بن عباس: لو أن الله عز وجل قال فاجعل أفئدة الناس لاجتمع عليه اليهود، اجتمع في مكة اليهود والنصارى والمسلمون وجميع أهل الأرض، لكن قال اجعل أفئدة من الناس. من إسرار الحج التذكير بيوم القيامة، من حين خروج الإنسان من بلده فهو يتذكر الخروج من الدنيا وترك الأهل والأوطان، ثم لبس ملابس الإحرام تذكره بالأكفان، والوقوف بعرفة والانصراف منها يذكر بيوم القيامة، ثم الرجوع للمنازل يوم العيد بعد قضاء المناسك ولبس الملابس، وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، يتذكر المؤمن بعد راحته وسعادته في منى يتذكر الجنة. ومن حج وتأمل ربما يجد بعض هذه المعاني. سادسا، لأجل إقامة ذكر الله، فحج بيت الله الحرام ليس دعوة وطنية أو قومية أو حزبية أو شعارات أو قوميات أو إقليميات أو قبلية، إنما هو لإقامة ذكر الله. فلم يشرع الحج للأذى ولا للتعاظم، بل للعبادة والتراحم. وأفضل الحج العج والثج، أما العج فهو الجؤار إلى الله بالتلبية ورفع الصوت بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد، هذا هو العج. وأما الثج فهو إراقة الدماء وذبح الذبائح لله عز وجل في الحج، هذا أفضل الحج، رفع الصوت بالذكر وكثرة الذبائح. ومن الحج المبرور كما جاء في بعض الأحاديث إطعام الطعام. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. سابعا، الاقتداء بالأنبياء، فكل نبي بعد إبراهيم فقد حج البيت. ثامنا، الله واحد والرسول واحد والمناسك واحدة، فهذه وحدة المسلمين بالشعار وباللفظ وباللباس وبالأعمال وبالهيئات، فيشعرون أن مصالحهم واحدة، وإن تناءت بهم الديار وتباعدت بهم الأقطار، ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فكل حاج يخلع لباس وطنه وشعاره وقوميته ولباس آبائه وأجداده، يأتي وهو ذليل لله عز وجل. جميع الآثار السابقة تترك لله، الأمير والفقير والوزير والكسير كلهم يتركون لباسهم لأجل الله، تستوي الرؤوس. وحدهم الدين والإسلام والحج، ومع هذا التوحيد العظيم لوحدة المسلمين نجد من يفرق هذه الأمة لأجل مذهب أو طائفية أو قبلية أو مناطق. والله عز وجل قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة. تاسعاً، المقصود من الحج تعويد النفس وتهذيبها لا تعذيبها، ففيه جمع للمال ثم بذل له، والتخلي عن المال، التخلي عن المحبوبات وهي البلد والوطن والأهل، والتعود على الصبر والتحمل والتعارف ومنع النفس من المباحات. عاشراً، الاستسلام لله، فنقول سمعنا وأطعنا. وإن كنا لا ندرك بعض الحكم من 7 أشواط في الطواف ومثلها بين الصفا والمروة، سبعة أحجار في رمي الجمار، 7 حصيات في رمي الجمار، لكن تمام الإسلام هو الاستسلام لله، سر من أسرار الحج ليشهدوا منافع لهم، منافع عامة من منافع الدنيا والآخرة، منافع إيمانية تعود على الفرد الحاج، ومنافع نفسية يزول الاكتئاب والقلق والاضطراب، ويشعر الحاج بسعادة وفرح وسرور لا يجد له تفسيرا إلا لأنه جاء إلى الله وقرب من الله. منافع إيمانية، منافع نفسية وطمأنينة، ومنافع رياضية، ومنافع صحية، على أن بعض الأكل في الحج ربما كثير من الأكل في الحج. على مر التاريخ الأكل ليس بصحي، ومع ذلك الأمراض قليلة مقابل كثرة الآكلين وكثرة الحجاج وكثرة القادمين بأمراضهم، فهو منافع صحية علمها من علمها وجهلها من جهلها، ومنافع سياسية واقتصادية. ومما غاض الشيطان والمشركين وأعداء الإسلام إلى اليوم من مستشرقين ويهود ونصارى، أكثر ما يغيظهم الاجتماع العظيم بالمسلمين في بلد الله الحرام. 12: حجر يرجم وحجر يقبل. الذي يقبل رفعه الله، والذي يرجم حجر كان في موضعه الشيطان لما اعترض لإبراهيم فرجم. فيتجلى للمسلم إذا علم أن من الأحجار ما يوطأ بالأقدام، ومنها ما يرجم، منها ما يقبل، فيتجلى للمسلم الاصطفاء والاختيار، وأن الله فضل بعض البقاع على بعض، والأزمنة على بعض، والأمكنة والحجارة. 13: الكل سواسية، استوات الرؤوس والأتباع، الوزراء والفقراء. فليس في الحج أحكام خاصة لأصحاب 5 نجوم أو رمي جمار يختص بالملوك والأمراء، أو أحجار كريمة قطع من الذهب تختص بالسفراء. إنما جعل الله عز وجل الحج للجميع، فأفقر الحجاج يساوي أغنى الملوك من الحجاج. فهذا يربي في المسلم صفة العدل، أن الله عز وجل قادر وقاهر ومستوي على خلقه، مستوي على عرشه، وأنه قادر على خلقه. ويربي في المسلم صفة العدل، أن الله حكم عدل في أحكامه وفي شريعته وفي شرعه، لم يميز أحداً على أحد باللون أو بالجنس أو بالطائفة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صفة العدل التي قامت عليها السماوات والأرض، وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته. بارك الله لي ولكم في القرآن. ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على محمد. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه. أما بعد، من أسرار الحج وحكمه أن الحج قام على مخالفة المشركين ونبذ تعاليمهم وتقاليدهم، وقد ذكرت هذا مفصلا في خطبة رواسب الجاهلية والتحذير منها قبل 3 جمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجه كان يتقصد مخالفة المشركين من الوقوف والانصراف من عرفة والانصراف من مزدلفة واللفظ التلبية لبيك اللهم لبيك، يختلف عما قاله المشركون. ومن باب إذلال المشركين وإهانتهم النبي عليه الصلاة والسلام مما جمع له ومما أهدى للبيت من البدن ومن الإبل التي ذبحت، وهي للنبي عليه الصلاة والسلام ذبحت لله عز وجل، كان من ضمنها جمل في أنفه قطعة فضة يعرف أنه لأبي جهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي عنده من معركة بدر واستمر حتى أهداه إلى الله عز وجل في الحج، فهذا إذلال للمشركين. وقال في خطبة حجة الوداع: وكل أمر من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي موضوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خالفهم إلا لسوء صنيعهم وأعمالهم، فكيف بالمسلم الذي يحج؟ فعليه أن يخالف كل ما عليه المشركون والنصارى واليهود وكل من عبد غير الله. يتعلم الحاج ويشعر بأهمية الوقت وانضباطه، فلو وقف الحاج جميع الأيام من اليوم إلى اليوم 8 من ذي الحجة، ووقف من يوم 10 إلى ما شاء الله، فإنه لا يقبل حجه، لأن الحج عرفة، في يوم عرفة، فهو عبادة مربوطة بأوقات ونظام موحد. ولو رمى الحاج بكل حجر بكل شيء غير الحجارة لم يصح رميه، صحيح حجه لكن لم يصح رميه ويأثم. فليس الحج مبناه على الأهواء أو العقول أو كل من شاء وضع عبادة له، مما يدل على أن الحج نظام دقيق بالوقت وبالأعمال والتصرفات والهيئات والسلوك. 16 من أسرار الحج وحكمه الحرص على الفروع، الحرص على الفروع والجزئيات والنوادر والغرائب والغفلة عن الأصول والعظائم والعقائد، والورع في أمور دقيقة وترك أمور عظيمة. فقد يسأل بعض الحجاج فيقول: كنت نائما فلما استيقظت وجدت شعرة من جفوني على الوسادة، هل في هذا فدية أم لا؟ وهل هذا حرام أم لا؟ وبعضهم يقول: وطئت بقدمي على نملة أو على قرية نمل، فما الحكم؟ أفتونا مأجورين. ليس بهذا النص، لكن ترد أسئلة كثيرة قريبة من هذا الأمر، أسئلة على أمور جزئية وفروع وأمور قد تكون شاذة، شاذة يعني عن مسائل العلم، ليست شاذة فكريا. أو أني بدأت بحلق رأسي غير مستقبل القبلة، وهو في طيلة حياته لا يستقبل القبلة أصلا ولا يصلي، أو أنه يصلي أحيانا لكن إذا جاء الحلق يستقبل القبلة، يبحث عن أمور لم يشرعها الله أو لم يأمر بها. فالسؤال في حد ذاته مطلوب، وهو الواجب على الحاج أن يسأل عن دينه، لكن كيف يسأل عن أمور جزئية ويغفل عما هو عظيم؟ كما قال بعض أهل العراق لعبد الله بن عمر، قال بعضهم: يا أبا عبد الرحمن، كنت محرما وأنا من غير شعور قتلت بعوضة. قال: عجبا لكم يا أهل العراق، تقتلون ابن بنت رسول الله الحسين وتسألون عن دم الذباب أو دم البعوض؟ هذا مثال واقعي وواقع في حال الناس. من ذهب إلى الحج وكان في حملة، أقرب من المرشد الديني أو المفتي أو الواعظ أو شيخ الحملة، وتستمع أسئلة غريبة من هذا الباب، مثل أسئلة أهل العراق لعبد الله بن عمر: فبعضهم ربما لا يصلي إلا قليلا، أو يخون ويغش ويخادع ويكذب ويرابي ويعبد غير الله ويطوف بالقبور، لكن يشكل عليه من أين يلقط جمر الحصى، من مزدلفة أو من عرفة أو من أي مكان؟ هذا الذي شق عليه، لأن الموضوع ينبني عليه فدية أو دم في نظره، فيسأل لأن القضية فيها أخذ مال وفيها دفع مال وفيها فدية وفيها بطلان حج وفيها خسارة، لأنه جمع المال طيلة عمره ثم يذهب حجه هباء في نظره، مع أنه وهو يطوف يدعو غير الله. ليس بهذه الضخامة، لكن فيها جزئيات يرتكبها البعض، يعمل بالسنن ويترك الواجبات، ربما يعمل بالمكروهات أو يسأل عما لا ينبغي السؤال عنه ويترك الفرائض والعقائد. رمي الشيطان، رمي الشيطان وأعوانه من شعار الحج، وبعض الناس يرمي الشيطان والشيطان يضحك به ويضحك منه ويضحك عليه، وبعضهم يرمي الشيطان وهو أحق أن يرمى، كما قال بعضهم: وكنت امرأ من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. بعضهم الشيطان يستعيذ بالله منهم، من أعمالهم، من الناس، ويرمي الجمرة أو يرمي الشيطان والشيطان قد استحوذ عليه واحتواه وجعله من جنده، فكيف يصير الإنسان عدوا للشيطان في العلانية أو في جزئية يسيرة من الحج؟ لو أنه ترك رمي الجمار ما بطل حجه، يترك جزئية أو يعمل بجزئية في الحج ويترك، أو يصاحب الشيطان باقي أيامه. قدرة الله وعظمته، كيف جمع هذا القلوب الله عز وجل؟ كيف جمع هذه القلوب والناس من كل سهل وجبل ووادي، ومن كل بلد، ومن كل فج عميق، ومن كل بر، ومن السواحل، مما يدل على أن الله إذا أراد شيئا أتمه. لو اجتمع جميع ملوك الأرض على أن يجمعوا من كل بلد شخص واحد أو وفد أو لجنة من كل بلد ما استطاعوا، لكن الله عز وجل جعل هذه الجاذبية في مكة وللحج، الذي يجعل الإنسان يبذل ماله ويترك أهله وينسى جميع أمراضه وأتعابه لأجل الذهاب لبيت الله الحرام، الحج على الأبواب. الحجاج قد تأهبوا للتعرض لنفحات الرب، فكم هي النفوس المشتاقة للذهاب لأطهر البقاع ولو جاءت من مكان بعيد، فبيت الله الكريم إذا عاينته النفس زال ظلامها، الكعبة إذا عاينته النفس زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. سلام على تلك الديار، سلام على تلك الديار، فإنها ديار التي أشتاقها وربوعي، فسبحان من خلق فاختار وفضل تلك الديار. لما بنى إبراهيم عليه السلام البيت قال الله عز وجل لإبراهيم: أذن في الناس بالحج. قال: يا رب، ومن يبلغ صوتي؟ قال: أذن يا إبراهيم علي البلاغ. فأذن إبراهيم من كل جهة، وقف على جبل أبي قبيس، وأذن من كل جهة إلى جهات الأرض، فأجابه كل من في الأرض ومن سيكون فيها بقدرة الله عز وجل. فإذا دبر الله الأمور فلا راد لحكمه ولا لقضائه ولا لاختياره. في الختام، لقد سمعتم ورأيتم أو بلغكم ما قام به رجال الأمن وفقهم الله لحفظ الأمن وإقامة شرع الله عز وجل. سمعتم ما قام به رجال الأمن من القبض على خلايا خفية عندها أسلحة تخطط لضرب هذه البلاد أو لأمنها أو لضرب بعض من فيها من رجال أمن وغيرهم. فالحمد لله الذي كشف كل تخطيط ضد الأمن وضد بلادنا، ونسأل الله يرد كيد كل كائد في نحره وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا. وقد تكلمت مرارا عن هذا الموضوع وما زلت أؤكد على تعظيم قتل النفس وحرمته والاعتداء على الممتلكات، وأن الله عز وجل حرم على الاعتداء على النفس وعلى المال وعلى العرض حتى على شعور الإنسان، شعورها الأمر المعنوي المتعلق به لا يهان ولا يذل. وحتى أعداء الإسلام أو حتى من الكفار من الذمين إذا بقوا في بلادنا يجب على المسلم أن يعاملهم بالعدل ولا يظلمهم. وإن هذا العمل وهو التخطيط لضرب أمن هذه البلاد عمل لا يرضي الله عز وجل، وفيه تفريق لكلمة المسلمين وإضعاف لهم وإهدار للدماء وخطر على الفرد والجماعة. فعلينا جميعا عباد الله أن نحافظ على الأمن، ولا يكون الأمن إلا بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يشركوا لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة. فلا يكون الأمن إلا بالإيمان وبإقامة الحدود الشرعية وإقامة العدل والحق وشرع الله وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون مع رجال الأمن في التبليغ عن أي جريمة أو منكر أو سرقة أو تخطيط لضرب الأمن. وبهذا يحفظ الله عز وجل علينا الأمن والإيمان. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق رجال الأمن لحفظ الأمن يا رب العالمين. اللهم وفق رجال الأمن لحفظ الأمن يا رب العالمين. اللهم وفقهم لحفظ الأمن يا رب العالمين. اللهم احفظ عليهم إيمانهم ودينهم وأعراضهم. اللهم احفظهم كما حفظونا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم من أرادنا بسوء أو كيد فأشغله بنفسه. اللهم من كادنا فكده، ومن تربص بنا فامكر به، ومن شهر علينا سلاحا فاقتله به، واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكفر والبدع والشبهات والشهوات والنفاق والسمعة والرياء والعجب والكبر والغرور والعجب والكبر والغرور يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم وفقنا للحج المبرور. اللهم وفقنا للحج المبرور الذي تجزينا به الجنة يا رب العالمين. اللهم وفقنا للحج المبرور يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين. اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا إنك أنت غفارا. اللهم اغفر لنا إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنا ظالمون، إنا مذنبون. اللهم إنا نتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا سحا جللا طبقا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد، تسقي به العباد، وتحيي به البلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والبادي يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل وسوء الفتن والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.